ولن ينقص من عمره な。なあ。まあまあまあ。 وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الذين يقولون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم من من نطفة وما محمد Oh, البحر وشرب يا حبيبي وضرب وضرب بتاعه مية عذبة ومية ملحة ومية فرات. قول يا حبيبي قول لا إله إلا الله. قول يا حبيبي قول يا حبيبي وما يستوي البحران. أيوة حبيبي هذا حب الله الله ومن كل وترى الفلك فيه نوافر تبتغون فضله لا إله إلا الله ودعاك تشكرون يورج الليل في Thank you. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Thank you. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا بشيرا ونذيرا إن أنت إلا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك للخير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ومن الجبال جلد بيض وحم مختلف ألوانها غرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها غرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن ثمور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم قرأ وربك الأكرم قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم قرأ وربك الأكرم قرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى بأن الله يرى كذب إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم